الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلاة تنحل بها العقد، وتنكشف بها الكرب، وتقضى بها الحوائج، وتنال بها الرعاء وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ في محاضرات جديدة تحت عنوان قواعد تربوية على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى. قضية من أهم القضايا التربوية التي ينبغي على السائر إلى الله تبارك وتعالى في رحلة الحياة وفي رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى أن يعيها وأن يضبطها، وهي مسألة التزكية ومسألة الأصول والثوابت وأساسيات التربية في رحلة السير إلى الله عز وجل. أهم القواعد وأهم المفاهيم وأهم المعاني التي ينبغي للسائرين إلى الله تبارك وتعالى أن يضبطوها ضبط سلوكي، فضلا عن ضبط على مستوى الفهم وعلى مستوى التقعيد في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. اخترنا في هذه المحاضرات بعض القواعد التربوية التي تعد من القواعد الأساسية التي ينبغي أن ننتبه إليها في رحلة السير إلى الله عز وجل، حتى نسلط عليها الضوء ونستطيع أن احنا نكون على بصيرة من أمرنا في رحلة السير إلى الله عز وجل حول أو من خلال تقعيد أو من خلال ضبط هذه القواعد في المعاملة مع الله. بدايتها، وقبل ما نقول أول قاعدة معانا النهاردة من قواعد السير إلى الله تبارك وتعالى، وهي ضبط مفهوم أو ضبط تقعيد أو ضبط قاعدة غاية التربية، عايزين نفك شوية مصطلحات بتقابلنا كتير، محتاجين إن احنا اللي عارف معناها هو بيعمل زي ريفريش للمعاني دي، أو بيعيد تاني تذكير نفسه وتذكير قلبه وتذكير عقله بمعنى هذه المفاهيم وهذه المصطلحات. اللي لسه بيسمعها أو سمعها قبل كده بس مش عارف مدلولاتها السلوكية أو مدلولاتها الإيمانية أو مدلولاتها في رحلة السير الله تبارك وتعالى، أو بيبدأ يكتسب معلومة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، جديدة بتضاف لي رصيد المعرفي عنده على ضبط بعض المصطلحات في علم السلوك او في علم التزكيه في رحله السير الى الله عز وجل. منها مفهوم التزكيه، دايما يقول لك زكي نفسك، اشتغل على نفسك، احنا محتاجين ان احنا نزكي انفسنا في رحله السير الى الله تبارك وتعالى. طب هو ايه المفهوم ده؟ يعني ايه تزكيه؟ التزكيه هي التطهير، عشان كده يقال لك إن الزكاة طهر للمال، بتطهر المال من شوائبه. طيب التزكية في القرآن بيقصد بها أيضا التطهير من دنس الكفر بشكل عام أو بشكل كبير، ودنس الذنوب على مستوى أقل. فالتزكية والتزكية في العرف أو في مصطلح علماء السير إلى الله تبارك وتعالى وعلماء أيضا اللغة بتعني التنمية، وبتستعمل أيضا في معنى الطهارة النفسية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة الشمس قد أفلح من زكاها، ابن عباس بيقول يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ونفس وما سواها بيتكلم عن الطهارة النفسية والتزكية النفسية، وقد ايه ان زي ما ابن عباس استشهد بهذه الايه ان طهاره القلب جزء من زكاه النفس في رحله السير الله عز وجل. طهاره القلب بالايمان والاعمال الصالحه جزء من تزكيه النفس في رحله السير الى الله تبارك وتعالى. طيب التزكيه هنا هل هي مغايره لمعنى التعليم، ولا هي جزء من التعليم؟ هنيجي نشوف ان في فرق، وهيجي بعد كده من المصطلحات اللي احنا هنتكلم فيها يعني ايه تربيه، بس هنيجي في الليفل اللي بعده او المستوى اللي بعده او النقاش اللي هيجي بعد كده ان شاء الله. هنلاقي ان كلمه التزكية معنى مغاير لمعنى التعليم. عشان كده الآيات الكريمة جمعت بين لفظي التعليم والتزكية في آية واحدة. ومن الآيات اللي أتت فيها هذه المعاني مترادفة قول الله تبارك وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعمل إيه يا رب؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يعني في تعليم وفي تزكية. وقال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يعمل إيه برضو؟ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال ربي سبحانه وبحمده في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وطبعا الكتاب هنا هو القرآن، والحكمة هي السنة. وقيل أيضا إن الكتاب أي الخط باليد، لأن أيام العرب كان فشى قضية الخط باليد بعد كتابة القرآن في المصحف. والحكمة هي قيل أنها الفقه في الدين، وقيل أنها هي العقل في الدين. يبقى المراد أو الشاهد من الكلام اللي احنا بنقوله إن التزكية معنى أعمق وأدق من معنى التعليم. يعني معنى كده، طب معنى كده إن احنا بنسيب التعليم؟ لا، التعليم جزء لا يتجزأ من التزكية أو مرحلة، لأن أنت مش هتعرف تشتغل على المعاني الإيمانية إلا لما تكون اتعلمتها أو سمعتها أو حصلتها. عشان كده أقول لك ده المكون المعرفي لمفهوم السلوك، المكون المعرفي لمفهوم الإيمان. أنت اكتسبت معارف، اكتسبت معلومات، ده من خلال إيه؟ إلقاء المعلومة، من خلال التعليم. ودي وظيفة أو جزء من وظيفة أو وظيفة من وظائف الدعاء إلى الله، إنه يعلمك عن ربنا، إنه يعرفك عن ربنا، إنك تتعلم دينك. جزء لا يتجزأ من وظيفة العامل لدين الله أو الداعية لدين الله تبارك وتعالى. طيب مفهوم التربية. التربية يقول لك إن الرب في الأصل، الرب في الأصل بمعنى التربية هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. وقيل إن الرب في الأصل التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحال إلى حد التمام. المصطلحات أو التعريفات بتاعت المصطلحات دي مش اعتباطا يا جماعة، وإحنا مش بنقولها لثقافة معرفية، إن أنت تبقى عارف هذه الجمل دي بتفيدك سلوكيا وبتفيدك في البناء الإيماني والبناء التربوي في رحلة السير الله. يعني إيه؟ طب ده أنت بتقول المصطلح ده مدلوله إيه في الواقع في العلاقة مع الله؟ أنا استفدت إيه من الكلام اللي أنت عملته ترصه لي جنب بعضه كمستوى مصطلحات؟ أقول لك، لما تفهم أو تعرف أو ربنا يوصل لك معلومة إن التربية هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، أو هي إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، يبقى تعرف إن مش معنى إن أنت اتعلمت أو أصبح عندك معلومة على المستوى المعرفي إن أنت كده على المستوى السلوكي بقيت نابغ في هذه المعلومة. أيوه، يعني إيه؟ يعني مثلا إحنا دلوقتي سمعنا عن درس عن الصدقة أو التحفيز عن الصدقة أو علو الهمة عن الصدقة أو فضل الصدقة. مجرد إن أنت عرفت ده تحصيل معلومة، ده تعليم، اتعلمت عن أهمية أو فضل الصدقة. يتبقى انشغال القلب أو تعلق القلب بهذا المعنى وبهذا الفضل. يبقى أنا سمعت، اتعلمت، حصلت المعلومة، ثم تعلق قلبي أو انشغل القلب أو تحرك القلب أو رغب القلب في تطبيق هذه المعلومة نتيجة تعرضه لفضل الصدقة، أن الصدقة تطفئ غضب الرب، فعملت ذنب، فانت عايز بتفتكر ايه الحاجات غير التوبه ومع التوبه وي وي وي الكلام ده. اه ده الشيخ قال ان الصدقه بتطفئ غضب الرب، انا عايز اتصدق. قلبك اتحرك رغبه في تطبيق هذا الامر حتى تاخذ فضل هذا العمل. طيب اعلاهم التطبيق السلوكي اللي هو المكون السلوكي، المكون التطبيقي للمعلومات وتعلق القلب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ده الثبات، ده الثبات، مش اللي هو سمعنا واستمتعنا، لا، سمعنا وأطعنا. دي الفكرة. فالمصطلحات ما تعديش علينا، أو تعريف المصطلحات ما تعديش كده. طيب ده جزئية، الجزئية الثانية أستفيد إيه على مستوى فهم هذه الأمور وفك هذه المصطلحات وهذه المفاهيم؟ أعرف ساعتها إن مش معنى إن أنت سمعت عن الصدقة أو سمعت عن التزكية أو سمعت عن التربية أو سمعت عن أي عمل إن أنت هتوصل لكمال هذا العمل مرة واحدة. إن أنت في فرق ما بين إن أنت تصدقت وإن أنت يقال عنك منفق. إن أنت صدقت في مرة، وفي فرق إن أنت تكتب عند الله صديقا. عشان كده النبي فرق ما بين المقامين، مقام الصدق ومقام الصديقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يصدق. انت بتكلمني فبتقول لي حاجه، فانا ما كذبتش وقلت الصدق، ويتحرى الصدق. لا، انا ما بوريش، انا كلامي واضح، انا كلامي صادق، لا اكذب. ولما النبي سئل ان المؤمن يكذب، قال: المؤمن لا يكذب، مفيش حاجه يخاف منها من ربنا سبحانه وتعالى، الا طبعا في مواضع التي اباح العلماء فيها هذا الأمر. طيب، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يبقى في فرق ما بين وإن الرجل لا يصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، خلاص أنا صدقت، لا ده أنا بقى ديدنت الصدق، الأصل عندي بقى الصدق، إن أنا راجل صادق وبتحرى الصدق في الكلام وفي المعاملة ومع النفس ومع الله عز وجل ومع الآخرين، صادق مع نفسي وصادق مع ربي سبحانه وبحمدي وصادق مع الناس، فساعتها اكتب صديقا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب معنى ده ايه؟ ان انت برضو لو سمعت عن قيام الليل وصليت ركعتين النهارده بكره، قعدت اسبوع، في فرق ان انت تقعد اسبوع تصلي قيام الليل وبعد كده تنقطع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكون مثل فلان كان، يا عبد الله لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فأنت عشان تكتب من القائمين إن أنت قائم بالليل، إن أنت مستغفر، انت اسمك ايه عند ربنا، اسمك ايه عند اهل السماء، اسمك ايه في الملائكه، وسط الملائكه، البار بوالدي، الصادق، المنفق، القائم بالليل، الداعيه الى الله، الدال على الله، المجاهد في سبيل الله، اسمك ايه عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: ان لكل عبد صيت في السماء. انت ليك صيت، اسمك ايه عند الله. فتعرف ان المرحله مش مساله ان انا خلاص هشتغل وبعد كده شكرا، مره اتنين تلاته وبعد كده شكرا، انا يبقى انت كده ما وصلتش المقام ده اصلا، لسه محتاج تشتغل على نفسك. نفس القصه يا جماعه بالنسبه لترك الذنب، ترك المعصيه. مش بقول لك تدرج في ترك المعصيه او الذنب، بس اعرف ان انت هتفضل تجاهد نفسك حتى تنقي نفسك وتنقي تزكي نفسك وتطهر قلبك وتسلم صدرك في رحله السير الى الله عز وجل. وتذكر قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. الفهم الامر ده هيخلي عندك هدوء نفسي وطمانينه قلبيه في التعامل مع الله وفي التعامل مع نفسك على مستوى البناء الإيماني والبناء القلبي وبناء النفس وتزكيتها في رحلة السير الله عز وجل، وفي أيضا في نفس الوقت في التعامل مع الذنب والتعامل مع الشيطان ومداخل الشيطان. الأصل أنا سائر الله عز وجل، هفضل ماشي على الطريق لربنا سبحانه وتعالى، حتى لو بعرف، حتى لو بقوم وبقع، بس هفضل على الطريق. إذا عرفنا الفرق ما بين مفهوم التربية ومفهوم التعليم ومفهوم التزكية. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما تزكية النفس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. حديث صححه الشيخ الألباني. دي جزئية مهمة جدا هنتكلم عنها في غاية العملية التربوية، غاية التربية، غاية التزكية في رحلة السير الله تبارك وتعالى. ليه بنقول قواعد؟ القواعد بتضبط لك المسألة، بتضبط لك فهم العلماء لقضية السلوك أو للمفهوم التربوي اللي أنت شغال على نفسك فيه، تبقى مطمن. وخصوصا لما تكون القاعدة دي ليها تأصيلات شرعية، ليها أصل من القرآن، ليها أصل من السنة، ليها أصل من فعل الصحابة رضي الله عنه أجمعين. ليه بنتكلم عن القواعد والتقعيد؟ لأن النظرية المتكاملة في التربية والتزكية الإسلامية قائمة على قواعد، هي أساس بيعين على تشكيل النظرية العامة لموضوع التزكية أو التربية. وكل قاعدة عامة بيكون داخل فيها تفاصيل تربوية مختلفة، بس لازم تبقى ضابط القاعدة العامة، قاعدة تبقى فاهم الغاية من وراء التزكية أو من وراء التربية، فاهم ده عشان تعرف أنت وصلت لفين. كل ما مثلا إحنا لسه قايلين: وما تزكية النفس يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. يبقى كل ما تستشعر معية الله عز وجل معك في أحداث الحياة، في مواقف الحياة، في ابتلاءات الحياة، في اختبارات الحياة، في انت كده بدأت توصل لهذا الأمر، بدأت تشتغل حقيقة على قلبك وعلى نفسك وعلى صدرك، سلامة الصدر، بدأت تلبس النظارة اللي المفروض تبقى لابسها في رحلة السير الله عز وجل، نظارة التربية، نظارة القرآن، نظارة السنة، نظارة التزكية، نظارة المعية، نظارة تدبير الله عز وجل، نظارة هيمنة الله تبارك وتعالى على أحداث الكون وعلى الكون كله. فبدأت إن أنت نظرتك تبقى مختلفة، تعاملاتك تبقى مختلفة، سلوكياتك تبقى مختلفة، عشان تقدر تكمل في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده هنبدأ النهاردة بالقواعد الأساسية في التربية والتزكية. في كام قاعدة، زي أولهم طبعا هي غاية التربية، ومن ثم العبودية، الإخلاص، اتباع الشرع. دي تعتبر الأصول اللي هنبني عليهم بعد كده بقية القواعد. قاعدة ونبدأ فيها هي غاية التربية. زي ما ذكرنا إن غاية التربية وصول النفس ووصول القلب ووصول العقل لمعية الله عز وجل، أن يعلم أن الله معه حيث كان. فلما تيجي تتفكر بمعطيات عقلية وبالأسباب، مش كل حاجة بالعقل. يعني إيه مش كل حاجة في العقل أو بالعقل؟ خد بالك إن في تدبير، في هيمنة، في إذن من الله. إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه. في جزئية في العقل إحنا محتاجين إن إحنا نؤمن بها ونتعامل بها مع الله، زي بالضبط كده لما النبي صلى الله عليه وسلم، وده أقرب مثال لتوضيح الفكرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، واللي ما صلاش على النبي يصلي تاني صلى الله عليه وسلم. النبي خد بكل الأسباب وتوكل على الله، خلاص خد كل الأسباب، بمعنى كلمة كل الأسباب. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في وقت صعب جدا في مكة، وقت الظهيرة الناس مش موجودة فيه، خلى حد يفضل ماشي وراهم يشيل الآثار، خد طريق غير الطريق اللي المفروض يكون معروف عند أهل مكة ويمشوا من خلاله. ثم بعد كده إيه اللي حصل؟ أدركوا المشركين في الغار، غار حراء، فالنبي سيدنا أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهما نظر تحت قدميه لرآنا، ده احنا خلاص. فقال: ما هي أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. هي دي، ان انت خدت كل الأسباب المنطقية والعقلية والتخطيط والتدبير البشري، وي وي وي والله واخد كل حاجة. أيوة، ما هو في ربنا، في معية، في هيمنة، في حفظ، في رعاية، فحفظه الله. ممكن تكون واخدة بكل الأسباب وربنا مش ميسرها لك، الإذن لسه ما جاش من ربنا، أو ربما منعك ليعطيك، أو ربما وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك، أو لعل الله عز وجل يدبر لك ويهيئ لك أمرا خيرا مما تريد. فقط ثق بالله وثق بتدبير الله تبارك وتعالى. فدي من غايات التربية. فغاية التربية رقم واحد أن تعلم أن الله معك حيث كنت. اثنين، غاية التربية هي نيل محبة الله، أو من غايات التربية وغايات التزكية في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. نقطة مهمة جدا، إن يكون نيل محبة الله والوصول لمقام رضوان الله تبارك وتعالى هو القصد الأول للسائر إلى الله عز وجل على طريق التربية، وإن تكون جميع المقاصد والغايات تابعة لهذا القصد، فضلاً إن هي تكون خاضعة لي في رحلة سير الله. وده معنى عظيم جليل، أول ما يستقر في قلب السائر إلى الله عز وجل يضيء هذا القلب بمعاني الإيمان، ويبين له منارات الطريق، وينعكس على صاحب هذا المقام ويسهل عليه سبيل التربية والتزكية في رحلة السير إلى الله. إن أنت توصل للمقام ده مع الله. طب كلامي ده أنا جبته منين؟ احنا اتفقنا إن احنا محتاجين نأصل في القواعد التربوية تأصيل شرعي ليها من القرآن ومن السنة، وفهم ده. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأنت لو بتحب ربنا ووصلت للمقام ده هتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده جي معانا القاعدة الثانية هي الاتباع، وهتيجي في وقتها إن شاء الله. واسمع، واسمع بقلبك قول ربك سبحانه وبحمده، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ما لهم يحبهم ويحبونه. ما قالش سوف يأتي الله بقوم صادقين وصادقات، مؤمنين ومؤمنات، مجاهدين ومجاهدات، يحبهم ويحبونه. يا ترى ربنا بيحبني؟ ده سؤال أنت محتاج تسأله لنفسك وتمرره على قلبك. يا ترى أنا وصلت للمقام ده، مقام المحبوبية في العلاقة مع الله، ولا لسه؟ أنا فين من المقام ده؟ يا ترى أنا لو من أهل هذه الآية سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أنا هكون من اللي بيحبهم ويحبونه دول؟ أنا ده يا رب؟ أنا وسطهم؟ طب ما تدخلني فيهم يا رب، أنا عايز أبقى معاهم. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. مقام الرضا. وقال عز وجل: وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أنا عايز يا رب كل أعمالي تبقى في رضاك يا رب، عايز يوم القيامة لما أجي وأبقى واقف قدامك تقول لي فيما هذا أقول فيك يا رب حتى ترضى. قال ربي عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. واسمع كلام ربك حينما قال: ورضوان من الله أكبر. وقال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. وقال عز وجل: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبقى من غايات التربية الوصول لمقام المحبوبية، نيل محبة الله، ومن ثم الوصول لمقام رضا الله، رضوان الله عز وجل، أن يرضى الله عنك. وعلى فكرة ده أعظم مقام وصله أهل الجنة. أيوة، وصلوا أهل الجنة. إيه الدليل؟ قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي يا جماعة، واللي ما صلاش يصلى تاني، واللي صلى يصلى كمان، صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة، ده بعد إيه؟ حينما دخل، حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ويؤتى بالموت فيذبح، ويقال وينادي في أهل الجنة: أي يا أهل الجنة خلود بلا موت، وينادى في أهل النار: خلود بلا موت. نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وآلائه وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول الله عز وجل: هل رضيتم؟ يا الله، هو مين بيسأل مين يا جماعة؟ وفين؟ وإمتى؟ هل رضيتم؟ إيه ده؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك أجمعين. فيقول الله سبحانه وبحمده: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ إيه الأفضل من اللي إحنا فيه ده؟ إيه أفضل من الجنة؟ إيه أفضل من النعيم؟ إيه أفضل من الصحبة؟ إيه أفضل من اللي إحنا فيه ده يا رب في الجنة؟ أنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والحور العين والأشجار والملك، في لسه يا رب؟ وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هو ده أعلى نعيم أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. عارفين إيه أعلى النعيم في الجنة يا جماعة؟ أعلى نعيم الجنة النظر لوجه الله. وأعلى رجل منعم في الجنة رجل ينظر إلى وجه الله عز وجل بكرة وعشية، مرتين في اليوم. ده أعلى واحد منعم في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من هؤلاء. قولوا آمين. فطلب، محتاجين نفهم هذه القاعدة، فقه القاعدة، هذه القاعدة التربوية. محتاجين نفهم إن القاعدة دي مركزية، أو مركزية هذه القاعدة في التربية، إن طلب محبة الله عز وجل بتعد منزلة تربوية رفيعة، بوابة لكل المراتب والمنازل التربوية في رحلة السيد الله عز وجل. عشان كده يقول لك إن المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات، والذروة العليا من الدرجات في العلاقة مع الله. فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها، كالشوق والأنس والرضا وأخواتها من المقامات الأخرى. ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها، كالتوبة والصبر والزهد وغيره من منازل ودرجات. فمنزلة المحبة بتعد روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال في رحلة السير إلى الله. وكل القواعد التربوية وقواعد التزكية خادمة لهذا القصد، بلوغ محبة الله ورضوان الله تبارك وتعالى. وأصلا نيل رضوان الله يعتبر نتيجة من نيل محبة الله عز وجل. عشان كده الإمام الهروي أعده من شروط نيل رضا الله، فقال: ويصح بثلاث شروط، أن يكون الله عز وجل أحب الأشياء إلى العبد، وأولى الأشياء بالتعظيم، وأحق الأشياء بالطاعة. النقطة الثانية، إن وضوح الغاية من التربية أساس النجاح في العملية التربوية أثناء السير لله عز وجل. إن وضوح الغاية بيخليك تعرف تقيم نفسك، تقويم النفس في رحلة السير الله عز وجل، إن أنت تقدر تقول أنا وصلت للمقام ده ولا ما وصلتوش، زي الضابط اللي إحنا حطناه، أو الضابط النبوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا من أكثر من 1400 سنة: وما تزكية النفس يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. لما تبقى الرؤية دي واضحة يبقى أنت عارف تقيم نفسك. لما تبقى عارف وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يبقى أنت مش هتوصل لمقام الصديقية إلا بعد مجاهدة نفس. مش هتبقى قائم لليل، مش هتبقى صائم من الصائمين، من المنفقين، من القائمين، من الداعين، إلا لو أنت بذلت واستمريت على ده حتى تلقى الله عز وجل، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. وطالب محبة الله عز وجل ورضوان الله بيظهر ذلك على حاله، لأن حب ربنا سبحانه وتعالى متى ملأ القلب، قلب العبد السائر الله عز وجل، أشغله عما دون ذلك. حب الله لما بيملأ القلب بيخرج ما في القلب من أمراض. عشان كده يقول لك إن بين يوسف بن أسباط حال العارفين بالله، فقال: والعارف لا يرى له على أحد حقا، ولا يشهد على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب، لأنه مع الله. هو قلبه مشغول بربنا، قلبه مش ملتفت لفلان بيقول عليه ايه، ولا فلانة بتبص عليها ازاي، ولا مكانه عند فلان، ولا ترتان ولا علان. انا مع ربنا، انا مشغول بربنا، انا نفسي ربنا يرضى عني، انا نفسي ربنا يحبني، انا نفسي اكون من الناس اللي ربنا قال عنهم اني احب فلانا فاحبوه. مشغول بده وبس يا رب، مش عايز حاجة تانية، عايزك ترضى عني، عايزك تغفر لي، عايزك تحبني، عايز أكون في كنفك وجوارك، مش عايز حاجة تانية وبس. بيقتل أو بيمحو مقام أو انشغال القلب بمقام حب الله أو الوصول لهذا المقام بواعث النزاع والخصام في القلب والنفس، تلاقي معاتبات ومطالبات كتيرة بين الناس وبين بعضها، بين الإخوة والأخوات، بين الشباب والبنات. فلانة أنا مقامي فين؟ أنا لسه في مشكلة. أقول لك أنا إزاي زوجتي ما تبقاش مديرة كذا، مديرة التحفيز الفلاني؟ أيوة حضرتك، إحنا ما عندناش المقام ده. لا، هي لازم يبقى ليها بوزيشن إداري. حبيب قلبي، بوزيشن اداري ايه؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انت مش مدرك ده، انت مش مدرك اللي انت بتقوله. الاخت، لا انا لازم ابقى. مين اللي قال اللي هو لازم تبقي؟ قال ابراهيم بن ادهم: ما صدق عبد طلب شهرة. والشهرة ما بتبقاش بس على قد الفولورز او الفضائيات او اللايف او اللايك او الشير او الكومنت، لا، كل واحد ليه شهرته. ممكن يبقى مشهور في بيته، ممكن يبقى مشهور في التحفيظ اللي هي فيه. ما صدق عبد طلب شهرة. فأنت مشغول بربنا، يا رب استعملني، يا رب ارضى عني، يا رب حبني. وده الوصف اللي الإمام الغزالي وصفه في إحياء علوم الدين حينما قال: حال السائرين إلى الله، كان يصف حال السائرين إلى الله بوصف بليغ، فكان يقول أنهم لا يتخاصمون ولا يتنازعون، بل يتعاونون، لأن قصدهم واحد في سيرهم إلى ربهم، أي طلب رضوان الله، كحال رفقة السفر في التعاون على مشقة السفر لقطع الطريق. يا الله، لا تاني يا جماعة، تاني الكلام الكبير قوي ده. الإمام الغزالي بيوصف حال السائرين إلى الله عز وجل فيقول: الذين قد انشغلوا بربهم وانشغلوا بتحصيل مقام حب الله وطلب رضوان الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، فكان يقول: وهو أنهم لا يتخاصمون ولا يتنازعون، بل يتعاونون، لأن قصدهم واحد في سيرهم إلى ربهم، وهو طلب رضوان الله، كحال رفقة السفر في التعاون على مشقة، على مشقة السفر لقطع الطريق. لو أنتم مسافرين مجموعة مع بعض، هتهونوا على بعض وتتعاونوا عشان الطريق يعدي وتوصلوا، صح؟ هي الدنيا كده، مش مستاهلة، مش مستاهلة فلان يشيل من فلان، ولا علانة تنفس من علانة، ولا فلان يقول أنا مكاني فين ومقامي فين ودعوتي، إخوتي، أعمالي. حبيبي، لا دعوتك ولا إخوتك ولا أعمالك ده بالله مش بيك، بالله مش بيك، بتوفيق ربنا ليك. بإعانة الله ليك، بتسخير ربنا سبحانه وتعالى للإخوة اللي حواليك أو للأخوات اللي حواليك، وشرح صدورهم إن هم يعاونوك في هذا العمل. دي دعوة ربنا مش دعوة حد، ده دين ربنا مش دين حد. من ثمار الانشغال، انشغال القلب لنيل محبة الله عز وجل والوصول لمقام رضوان الله، إن أنت تأنس بالله عز وجل. إحنا قلنا في مقامات وفي أحوال بيعتبروا مقدمات للوصول لمقام محبة الله عز وجل ونيل مقام رضوان الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، زي التوبة، زي الأوبة، زي الصبر، زي وفي حاجات تانية أنت بتاخدها بعد ما بتوصل، ثمرة من ثمار الوصول لهذا المقام، منها الأنس بالله لما ينشغل القلب بتحصيل هذا المقام، مقام حب الله ورضوان الله تبارك وتعالى. فالأنس بالله بيعد من ثمرات محبة الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم عن الأنس بالله: وهو روح القرب من الله. لذا قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فاستحضار القلب هذا البر والإحسان واللطف يوجب قربه من الرب سبحانه وتعالى، وقربه منه يوجب له الأنس، والأنس ثمرة الطاعة والمحبة، فكل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش. فكل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش. والأنس يا جماعة بيثمر على جهتين أو على أمرين. الأمر الأول هو لما يحصل أو تاخد أو يكون لك حال ومقام في أنس، في الأنس بالله عز وجل، بتتحمل الغربة اللي ممكن تقابلها أو تجدها في حال سيرك على طريق التربية أو طريق السير إلى الله عز وجل عموما. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله. احنا متفقين من أول هذه المحاضرات إن احنا هنتكلم بالدليل والتأصيل الشرعي لكل كلمة احنا بنقولها، حتى نكون على بصيرة من أمرنا في رحلة سيرنا إلى ربنا سبحانه وبحمده على طريق التربية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حال المستمسك بتعاليم دينه عموما، فضلا عن معاني الإيمان ومعاني القرب من الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمل. لما بيبقى في حال من الأنس بينك وبين الله تبارك وتعالى بتتحمل هذه الغربة، بتزال عنك هذه الوحشة. الأمر الثاني تحمل وحشة الانفراد في الخلوات. بصوا يا جماعة، الأنس بالله سر حب العبد للخلوة. من الآخر، الأنس بالله هو سر حب العبد للخلوة. فسر استمرارك في قيام الليل وسر قيام الليل هو أنس العبد بربه سبحانه وبحمده. وهيجي معانا إن الخلوة هي أشد ما يعين الإنسان أو العبد على تربية نفسه وتزكية روحه في رحلة سيره إلى ربه سبحانه وبحمده. والحقيقة يا جماعة إن الأنس أو في الأنس معنى تربوي مهم جدا. عايزين نضيفه للمعاني اللي احنا اتكلمنا عنها، وده رافد مهم للإنسان في صبره على ما يناله في سبيل تربية نفسه وطهارة قلبه وتزكية هذه النفس في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. عايزين نقول كما قالوا قبل ذلك، وخليها من شعارات أو من الأشياء اللي على طول قدام عينك. اجتهد في إن أنت تحصل مقام الأنس بالله عز وجل في خلواتك، ائنس بالله، حب الخلوة، حب الأنس، قرب من ربنا، اقفل على نفسك في وقت محدش يبقى شايفك فيه ولا عارف أنت بتعمل إيه، وقول له يا رب، يا رب اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل إن يقرب إلى حبك. يا رب يا رب والله ما أملك غيري، يا رب والله ما أملك غير إن أنا أرفع إيدي وأقول يا رب، يا رب غيري غيري كتير يا رب عندك، بس أنا ماليش غيرك. يا رب حبني، يا رب ارضى عني، يا رب وفقني، يا رب اللهم آزرني ولا تؤثر علي، وأعني ولا تعن علي، اللهم قدمني ولا تؤخرني، وزدني ولا تنقصني، اللهم ربني واصنعني على عينك واصطنعني لنفسك. عبادك وسواي كثير وليس لي رب سواك، إلهي وخالقي سبحانك إني كنت من الظالمين، أدخلني في عبادك الصالحين، ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. قل له يا رب طهر لي قلبي وزكي لي نفسي وسلم لي صدري في رحلة السير إليك. ائنس بالله، وكما قيل من أنس بغير الله فهو في وحشة أبدا. من ثمار المحبة التي هي غاية التربية في رحلة السير الله تبارك وتعالى الوصول لمقام الشوق إلى الله والشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى. الشوق للقاء الله وثمرة أو من أهم ثمار محبة الله، لأن يقول لك إن الحبيب بيشتاق للقيا حبيبه، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. النبي مشتاق أن يشوف ربنا سبحانه وتعالى، يلقى ربه سبحانه وبحمده. وإحنا عندنا لقاء الله سبحانه وبحمده كل يوم 5 مرات على الأقل بتقابله في الصلاة. أيوة في الصلاة كل يوم بتقابل ربنا. عشان كده القرآن تحدى من ادعى كذبا محبة الله عز وجل وموالاة الله، فقال سبحانه وبحمده فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اللي بيحب ربنا مشتاق يلقى الله، ولما أهل التربية تكلموا عن مقام الشوق في تفسير قول الله تبارك وتعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، قالوا بالله تسمعوا بقلوبكم، بالله اللي عمال مشغول بواتس أو بفيس اسمع بس دي، اسمع دي بقلبك وبعد كده خلاص اقفل الدرس. لما تكلم أهل التربية عن مقام الشوق إلى الله تبارك وتعالى في تفسير قول الله تبارك وتعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله الآن، قالوا إن هذا تعزية للمشتاقين وتسلية لهم، أي أنا أعلم أن من كان يرجو لقائي فهو مشتاق إلي، فقد أجلت له أجلا يكون عن قريب. تعزية للمشتاقين من رب العالمين، أنا أجلت ليك اللقاء، اصبر اصبر حتى تلقاني يوما ما، اصبر اصبر على العبادة، اصبر على الدعوة، اصبر على الدنيا، اصبر على الابتلاءات، اصبر اصبر هتقابلني في يوم من الأيام، اصبر. وده هيوصلك لمقام الزهد في الدنيا، ومش معنى الزهد في الدنيا يا جماعه ان انت تلبس هدوم مقطعه وما والدنيا تبقى عندك هلهل، لا مش مقصود كده. مقصود بالزهد ان انت ربنا جاب لي حاجه اللهم لك الحمد والفضل والمنه يا مليانه كتير في خزائن ربنا يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه، اللهم لك الحمد والشكر والفضل يا رب، يا رب اعطي، يا رب ارزق فلان سياره، يا رب ارزق فلان شقه، يا رب ارزق فلان زوجه، يا رب اكرم، يا رب اقضي الدين عن الناس، يا رب حابب الخير للناس، لان عارف ان خزائن ربنا مليانه مليانه واكتر من كده ليه الى ما لا نهايه. ولو دي لو في العطاء، طب وفي الاخذ؟ نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. خلاص انا لله وانا اليه راجعون، مش ربنا اللي جابها، ربنا اللي خدها، خلاص هيجيب لي احسن منها، شايلها لي في الاخر، ربنا يريد ان هو يديها لي حسنات. يا رب صبرنا، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، ودع ربنا اللهم اجعلني عبد احسان لا عبد امتحان، اللهم خذ بناصيتي اليك بالعطاء ولا تاخذ بناصيتي اليك بالبلاء، فاني لا طاقه لي بهذا يا رب العالمين. فتزهد، تزهد فيما ايدي الناس، تزهد في مقام، في فلوس، في اي حاجه الا حالك مع الله لا تزهد فيه أبدا، إلا مقامك مع الله، إلا حالك مع ربنا ما تفرطش فيه أبدا أبدا. من ثمار نيل محبة الله عز وجل تحصيل هذه القاعدة التربوية في رحلة السير إلى الله وجود الخوف الإيجابي من الله تبارك وتعالى، وما فيش تناقض يا جماعة ما بين حب الله والخوف من الله، لأن الخوف من مقتضيات المحبة، واجتماع الحب والخوف في قلب العبد السير إلى الله عز وجل هذا من الكمال. قال تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ويقول ربي سبحانه وبحمده يدعون ربهم خوفا وطمعا. وعشان أهمية ارتباط المحبة، مقام المحبة بالخوف من الله، كره من كره من أهل المعرفة والسلوك والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. عشان كده قضية التوازن، وإحنا قلنا في الأول خالص لما ذكرنا مقام الخوف قلنا الخوف الإيجابي، الخوف الباعث للعمل، مش الخوف اللي بيؤدي للقنوط، خوف سلبي للقنوط أو ترك العمل والعياذ بالله. وده مقام دقيق، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كلما يزداد علما وحبا لله تبارك وتعالى ومعرفة لله سبحانه وبحمده يزداد خشية وخوفة وخوف من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمقصود هنا العلماء بالله وبأيام الله وبأفعال الله وبصفات الله وبأسماء الله، عارف بالله، عالم بالله. ومقام الخشية أخص من مقام الخوف، وهو خاص بالعلماء، لأن الخشية خوف مقرون بمعرفة. ومن أهم ثمار الخوف هو نيل العبد رضوان الله كما ذكرنا قبل ذلك، قال عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ومن ثمرة حب الله عز وجل أن المسلم إذا أحب الله السائر إليه سبحانه وبحمده أحب كل شيء يحبه الله. ودي من الآثار العملية الهامة للوصول لمقام حب الله عز وجل، اللي بينتج عنه إحسان إلى الخلق، إعمار الأرض، الدعوة إلى الله، الدلالة على الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لا يرضيه الله سبحانه وتعالى، لا يرضي الله عز وجل. مفيش حاجة متصورة أو لا يمكن تصور إن في عبد سائل إلى الله عز وجل يحب الله وبعد كده تلاقيه لا يبالي بدين الله، لا يبالي بالدلالة على الله، لا يبالي بحرصه على أن يأمر الناس ويدل الناس على الخير ويأمر بالمعروف وأن ينهى الناس عن المنكر وعن الأشياء التي لا ترضي الله عز وجل. ثمر عملية محركة للسائل إلى الله عز وجل على المستوى الإيجابي لإعمار هذه الأرض بدين الإسلام فضلا عن الدلالة على الله عز وجل. المقامات اللي احنا ذكرناها دي يا جماعة مقامات مهمة جدا لإنجاح العملية التربوية، وإن أساس العملية التربوية هو تحريك قلبك تجاه هذه المقامات. فتخيل كده لو اجتمع عند العبد السائر الله عز وجل الشوق والأنس مع الخوف من الله وحب ما يحبه الله وحب ما يحبه الله، ده بيكون جمع أصول الخير كله. ومش معقول واحد هيبدأ في طريق السير إلى الله تبارك وتعالى والوصول لمقامات تربوية مختلفة ما يكونش عنده هذه المبادئ أو هذه الأساسيات، لأن هذه الأساسيات هي مفتاح لما بعدها. عشان كده خد بالك اشتغل على المقامات دي على الأقل الأسبوع ده لحد ما نجيب قاعدة تانية الأسبوع الجاي إن شاء الله، ونبدأ نشتغل كل أسبوع على قاعدة من القواعد. ساعتها القلب هيحصل له نوع من أنواع اليقظة من الغفلة اللي هو فيها، لأن السعي لنيل محبة الله عز وجل مش هيتصور أبدا حدوثه من قلب غافل لاهي عن الله عز وجل، مش هيحصل، لأن حب الله ثمرة من ثمرات حياة القلب ويقظة القلب. فكل ما القلب بيزداد يقظة كل ما بيزداد طلبه لمحبة الله عز وجل وطلب رضا الله، والعكس بالعكس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال نسوا الله فنسيهم. تدورنا دور كل واحد فينا في علاقته بربنا انه يشتغل على هذه المقامات. طيب وسائل بقى ايقاد القلب من غفلته، رقم واحد التعريف بربنا، ان انت تعرف ربنا سبحانه وتعالى عشان توصل ان انت تحرك قلبك وتوصل توصل لهذه المقامات. رقم واحد معرفة الله، تعريف القلب وتعريف النفس بالرب سبحانه وبحمده بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، أفعال الله، سنن الله، معاملة الله عز وجل وهكذا. ده بيحيي القلب وبيدعو النفس إن هي تسير في طريق طلب محبة الله عز وجل. رقم اثنين من اللي بيعين على ده تذكير بنعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. ذكر نفسك بنعم ربنا عليك، هات كده كشكول سميه كشكول النعم واكتب كل يوم نعم ربنا اللي ربنا سبحانه وتعالى اديها لك، كل النعم الظاهرة والباطنة، نعمة الستر، نعمة الرزق، نعمة الأسرة، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، نعمة عربية جديدة، نعمة شقة، نعمة شغل، نعمة عافية، نعمة بصر، نعمة صحة، نعمة رقم ثلاثة اللي بيعين على ده تذكر الآخرة. هتموت، هتموتي كلها 60-70 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أمر أمتي ما بين 60 و70، وبعد كده هتقابل ربنا، هتقابل ربنا. فبالتالي لما على طول الآخرة تبقى قدامك هتدفعك إن أنت تعمل أعمال عشان توصل لمقام حب الله ورضوان الله، فعندما تشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى، فعندما تصل إلى ذلك وتلقى ربك سبحانه وبحمده تكون من الناس اللي ربنا يلقي عليها رضوانه سبحانه وتعالى. ثم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن أنت تتقرب لربنا باتباعك للنبي ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنة النبي، ومن ثم التقرب لربنا سبحانه وتعالى بالفرائض والنوافل. قال تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يبقى تفعل الواجبات، تفعل الفرائض، ومن ثم تزيد من النوافل. والفرائض على حاجتين: فرائض فعلية أو فرائض تركية. أن تفعل ما يأمرك الله عز وجل به، وأن تترك ما نهاك الله عز وجل عنه، ثم تجتهد في نوافل الأعمال حتى تصل لمقام المحبوبية فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وكل فريضة لها نافلة، فالصلاة فرض ليها نوافل في الصلاة زي السنن الرواتب. الصيام، صيام شهر رمضان ليه نوافل، اثنين وخميس و13 و14 و15 يعني، او 3 ايام في الشهر. وصيام داود يوم وتفطر يوم، تصوم يوم وتفطر يوم. الزكاة ليها الصدقات، عندك قراءة القرآن، عندك الذكر، عندك جبر خواطر الناس، عندك إعانة الناس على الطاعة، عندك سرور تدخله على قلب مسلم، عندك تقضي عن الناس ديونهم، عندك فضائل الأعمال. اشتغل منها عشان تصل لهذه المقامات. التوبة على طول، جدد توبتك فيما بينك وبين الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لما تجدد التوبة كل شوية تصل لمقام محبة الله. وهقول آخر حاجة، يعني وهنكمل درجات المحبة المرة الجاية مع قاعدة العبودية إن شاء الله بإذن الله، بس معلش عشان وقتنا النهاردة يعني مش هينفع إن شاء الله ما نقولهاش، بس إن شاء الله نكمل الكلام مع قاعدة العبودية، لأنها هتبقى جزء من التأصيل لقاعدة العبودية. آخر حاجة هنقولها عشان نصل لمقام حب الله عز وجل، وهو يعتبر من أفضل السبل لنيل محبة الله عز وجل، هو الدعاء. أنت تدعي ربنا، تفتقر لربنا كده، ترفع إيدك كده وتقول له: يا رب يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك حيي ستير، تستحي أن يرفع إليك العبد يده ثم تردهما صفرا خائبتين، وانا رافع لك ايدك، ايدي يا رب، رافع لك ايدي يا رب، يا رب ما تردهمش صفرا خائبتين، يا رب، يا رب باسمك الاعظم اسالك، الذي اذا سئلت به اعطيت، واذا دعيت به اجبت، ان ترزقني حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل صالح يقرب الى حبك. يا رب حبني، يا رب اجعلني ممن قلت فيهم اني احب فلانا فاحبه، يا رب حبني وارضى عني. الدعاء ان انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يتبعون القول من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه. واسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم مقام محبه الله عز وجل، ومقام الرضا، ومقام الرضوان، ومقامات القرب منه سبحانه وبحمده، في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم عبيد إحسان لا عبيد امتحان، ويأخذ بنواصينا وأيدينا إليه بالعطاء، ولا يأخذ بنواصينا وأيدينا إليه بالبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكمل المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأعتذر عن الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.